مثل فكرة الحاكمية هذه اللي صارت غلاف لتغليف الألسنة عند كثير من الناس. حاكمية معناها في ذهن كثير من الناس يعني حاكم يظلم الناس، حاكم يبوقهم يسرقهم، حاكم لا يوفر لهم الرفاه الذي يريدونه، بناء عليه هو كافر بهذا السياق يعني. أو على الأقل مثلا أيضا مثلا يدعم دكتاتوريات تفعل له كيت وكيت، ولا شك أن هذه كلها جرائم عظيمة. لكن هنا يتم الكلام على الحاكمية والكلام على الخيانة لأن الأمر يتصل بمنفعة دنيوية عاجلة، وهذا أمر على أننا لا ننكر جريمة تحكيم القوانين ولا جريمة نشر التغريب ولا جريمة نشر الثقافة الغربية، لكن عندنا الإشكال لما يعالج الأمر بثقافة متأثرة أصلا بثقافة الإنسان المقابل، بيد أنك لما تأتي وتتحدث عن فرقة كبار أئمتها يصرحون بتقديم العقل على النقل وبتقديم زبالات عقول متكلمة عن النصوص ورد أخبار الآحاد في العقيدة وحتى غير أخبار الآحاد، يعني هو وظواهر كثيرة تدفع وبشكل واضح، هنا تتلاشى فكرة الحاكمية. أين حاكمية النص؟ لا، طيب هؤلاء ضربوا الحاكمية في أصلها، النص نفسه ضربوه. إنسان يقول لك أنا كبشر هذا عقلي مقدم على ظواهر ما يقول الله وما يقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كان قصده التنزيه على أساس أني أنا واصف الله عز وجل بأنه ينام مثلا عشان تقول لي تنزيه. عمر وصف الله به نفسه، يعني حتى هذا الاعتذار بايخ، يعني التنزيه يعني الله عز وجل وصف نفسه بمظاهره ونقص. إذن هذا أنسب لله، أنا أنزه الله عن أن يكون ظاهر كتابه ظاهره النقص. حتى من ضمن الأمور لما جاء الجويني وقال أن الله عز وجل ينزه عن النقص بالسمع، لا يوجد عندنا دليل عقلي على أن الله عز وجل منزه عن النقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فابن العربي وهو رجل خريج المالك ليس ابن عربي صاحب وحده وجود، وهو خريج للجويني ومتتلمذ في سياق مدرسته وإن كان لم يعاصره طبعا، في كتابه قانون التأويل قال يعني أنا أتعجب من الأستاذ اللي يستدل في هذا الباب بالسمع، للسمع يعني إيش؟ يعني أدلة كتاب والسنة. فقال هذا باب لا مدخل فيه للسمع، يعني هو يقولك أنا منين معقول أنت؟ أنا لا أعرف الله من خلال القرآن والسنة. كل وضوح هذه العبارة الفجة، وهذا رجل يعني معدود من متقدميه ميت قبل 9 قرون. طيب بيدا، فالشاهد أننا اليوم لابد أن نعالج هذه الأمور، أمر موضوع إلغاء الأحكام على المخالفين تحت أي ظرف، السلوك العلماني أثناء النقد، اعتبار الحدة مع الخصوم خطيئة لا تغتفر، الخطاب الانتقائي في سياق الحديث عن حاكمية، وحيث أن الحاكمية صارت عند علم الناس هي التغليف للخطاب الإنساني المركزي، أنت تظلمني أنت كأنك عبدت غير الله. وصل الفرق بينك وبين اللي يعبد غير الله، اللي يستغيث بغير الله أو اللي يذبح لغير الله أنا مستعد أجيب له عذر وأقول هو معذور بالجهل، واللي يعطل صفات الله أجيب له عذر وأقول أنه كان قصده التنزيه، لكن أنت اللي تظلمني ما لك عذر. اللي رد حديث محمد صلى الله عليه وسلم أنا أجيب له عذر، ما عندي مشكلة، عادي أنا عذار مفتوحة عندي، لكن تظلمني تاخذ فلوسي وتبوقني وكافر وزنديق وانت كذا وانت، وما توفر لي دولة الرفاه اللي في عقلي، والله للعن هالشكل. هذا واقع منهج كثير من الناس، لدرجة انه يأتي الى فرقة مثلا موقفها من الحاكم غير موقفه يشتمها باعظم الشتائم والمسبات وينسب لها اقوالا، شيء يقولون به، شيء يقول به فئة منهم، شيء لا يقولون، شيء لا يقولون به، ولهم أيضا ذلك الطرف له سيئات عظيمة لا مشكلة. ثم يأتي ويتكلم عن فرقة تخالفه في الأسماء والصفات والإيمان والقدر وكذا ومنهجية الاستدلال وإلى آخره، وفتح الباب حتى لتكفيره عند عدد منهم، ثم تجده يتحدث عن أخوة الإسلام والخندق الواحد وغير ذلك. والله مستعان.